العملة الخليجية لأول مرة بدأت، وأول مجلس تنسيقي للعملة الخليجية الموحدة كان برئاسة ضيفنا. فما هي كواليس ولادة العملة التي لم تولد بعد؟ ضيفنا انتقل بعدها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط وأصبح وزير الاقتصاد والتخطيط في فترة مهمة جدا انتهت فيها فكرة الخطط الخمسية بمفهومها السابق، وبدأت فيها مرحلة رؤية السعودية 2030